القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1960. الله، مالك يا حسونة؟ إيه اللي جرالك؟ لا لا لا لا لا، ما فيش حاجة. ما فيش حاجة إزاي بقى وإنت كل شوية تبص في الساعة وبعدين تبص من الشباك؟ مستني حد يا حسونة؟ أيوة عزيزة، مستني واحد صاحبي. مين ده بقى اللي مش مخليك على بعضك وقلقان؟ ده هريدي. هريدي؟ مين هريدي ده؟ جدع صاحبي، قلت له يجي لي هنا الساعة 7. والساعة دلوقتي بقت 9:30 وشوية كمان، ولسه لغاية دلوقتي ما جاش، وعشان كده أنا قلقان عليه. وانت عايزه في ايه يا حسونة؟ انت عارف أنا أصلي قلبي رهيف، ومحبش أشوف حد متضايق ولا زعلان وأبقى مرتاح. أول امبارح قابلت هريدي صاحبي و... قابلته فين؟ في الشارع، وقفنا مع بعض. حسيت من كلامه انه تعبان وزعلان، يعني زي ما يكون واقع في ورطة. ورطة ايه بس اللي واقع فيها؟ الحقيقة ما لحقتش افهم منه حاجة عشان كان مستعجل. طلبت منه يجي لي هنا النهاردة في البيت عندي، ولغاية دلوقتي ما جاش. وليه بس تعب نفسك وشاغل دماغك بيه بالشكل ده؟ مادام ما سألش عنك خلاص. يا عزيزة فهميني، هريدي ده راجل جدع وافضله عليا يا عزيزة. افهم من كده انك ناوي تديله فلوس يا حسونة؟ فلوس ايه بس يا عزيزة؟ هو انت ما بتفكريش الا في الفلوس؟ ما انت بتقول واقع في ورطة. لو كان عايز فلوس كان قال لي ساعتها، لكن زي ما تقولي كده نفسه يعني ياخد رأيي في حاجة تعباه وشغلاه. ان كان كده معلش. لا يا عزيزة لا، حتى لو طلب مني فلوس حديله. حسونة فوق لروحك شوية. لا لا كده غلط. افهميني بقى، هريدي ده صاحب فضل عليا زي ما قلتلك. ده أم الله يرحمها قبل ما تموت كانت تعبانة، ولما سمع جاني وخدها معايا ووداها للدكتور ودفع من جيبه الكشف، وكمان جاب الدواء على حسابه. طيب طيب طيب، استريح انت بقى، ولما يجي يعدلها ربنا. انا في الحقيقة غلطت في حقه. ها؟ ازاي؟ كان لازم ما سيبوش يوم ما قابلني واقعد معاه واشوف ماله. اتأخرت ليه بس يا صاحبي؟ الغايب حجته معاه؟ يا ترى ايه اللي جرى لك يا هريدي؟ الحقيقة انا ما عنديش فكرة هريدي راح فين. ازاي ما تعرفش راح فين وهو جارك وساكن في نفس البيت معاك؟ هريدي بقاله 3 أيام ما حدش شافه. 3 أيام بحالهم؟ الله، طب راح فين وايه اللي جراله؟ ربنا وحده بقى هو اللي يعلم. ما قالكش حاجة كده ولا كده قبل ما يختفي؟ جاي سافر البلد. ومنين عرفت انه سافر البلد؟ ما تتكلم يا حاج وتريحني. من كام يوم جاني هريدي لحد شقتي. مساء الخير يا حاج. مساء النور، اهلا وسهلا، اتفضل يا هريدي. هني قلت اجي اديك الايجار قبل ما اغيب عنك. تغيب عني؟ هتغيب عني تروح فين يا هريدي؟ الظروف يا حاج هحكي لك عليها بعدين. خير؟ ما انت عارف اني عايز اشتغل على تاكسي، لكن الشغلانه دي مش هي، اني تعبان، وصاحب التاكسي راضي اللي يحب الفلوس وعايزني ليل نهار ادري بالتاكسي في الشوارع. خلي بالك من صحتك يا هريدي، اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. ايوه، ما هو عشان كده انا قلت اسافر. تسافر؟ تسافر فين؟ اسافر البلد اشوف لي قرشين كده هو جي واشتري لي تاكسي، او حتى افتح لي كشك ابيع واشتري فيه وارتاح من الرمح في الشوارع. ربنا معاك، قول يا رب. وبعدين قال لك ايه تاني؟ ما قالش حاجة غير كده. الكلام ده كان امتى؟ يوم السبت اللي فات. المدة دي كلها وهو في البلد؟ طب بيعمل ايه وايه اللي جراله هناك؟ ايه يا حسون، ايه اللي اخرك كده؟ اخرني الشديد القوي يا عزيزة. مش فاهم ابدا، كنت بدور على هريدي. ايه حكاية هريدي معاك يا حسونة؟ تعب نفسك عشانه ليه؟ تاني يا عزيزة، ما انا قلتلك صاحب افضل عليا ومغرقني بجمايله ومعروفه. لا اله الا الله، واحد قابلك صدفة واختفى، شاغل دماغك ليه بيه؟ هقولك ايه بس، اصلك مش فاهمة حاجة. طب فهمني وريحني. فاكرة الشهر اللي فات لما اتخانقنا مع بعض؟ وايه اللي فكرك بالحكاية دي دلوقتي؟ هقولك. قول، اتكلم يا حسونة، سامعاك. خرجت انا بعد الخناقه معاكي زعلان ومتضايق وزهقان، رحت الهريدي. تعرفي قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي ابعد عن الشر وغنيله وبلاش تفكر في الغلط وارتاح، وما تروحش بيتك الا واعصابك هاديه. قعدت مع هريدي وريحني بكلمتين وخلاني نسيت الغلط اللي كنت بفكر فيه. غلط ايه اللي كنت بتفكر فيه يا حسون؟ كلامك يومها كان قاسي عليا قوي يا عزيزه، لدرجه اني خلاص بقى. خلاص ايه؟ كنت بتفكر تطلقني يا حسونه؟ بصراحه هو ده اللي قلته لهريدي، لكن هريدي طلع اصيل قوي وجدع، وبكلامه معايا خلاني زعلت من نفسي وتأثرت. اه، يبقى هريدي كده راجل كويس، ما بيمشيش الا في الخير. مش بقولك عزيزه، وعشان كده خايف عليه ومش هستريح الا لما الاقيه واطمن عليه. حد شايفك وانت جاي عندي هاني يا حسوني؟ لا، انا طلعت طوالي على السلم والدنيا ضلمه ومحدش خد باله مني. خلي بالك يا حسوني، الحكاية دي ما هي سهلة. هريدي، أنا فاهم كويس اللي بعمله، ومش باقي إلا التنفيذ. طب أفهم، عملت إيه أنت عشان قلبي يطمن؟ ليل ونهار أسأل مراتي عنك، وعامل نفسي محتار ومتضايق عشانك. يا أخي مراتك مش مهمة. والجيران اللي عندك في البيت وصاحب البيت كلهم عرفوا إنك غايب، ومحدش عارف طريقك. وتاني؟ ما خلاص، الكل في الحي عندك فاهم انك مش موجود، سافرت البلد. المهم انك غايب ومحدش عارف طريقك خالص. الا قول لي يا حسوني. تحت امرك. انت لسه نفسك تقتل مرتك؟ طبعا لازم اخلص منها وارتاح. ونفسك تقتلها وتخلص منها ليه يا حسوني؟ الله، جرى ايه يا هريدي؟ انت نسيت الكلام اللي قلت عليه ولا ايه؟ مال انت سبت شقتك وجيت تقعد في الحتة المهجورة دي ليه؟ ده حتى صاحب التاكسي اللي بتشتغل عليه رحت وسألته عنك. وقال لك ايه؟ زعلان عشان غيابك ده. وقلت له انا فين؟ هقوله ازاي وانا معرفش مكانك؟ طب انا عقول هي لسه فيها كلام ولا هريدي؟ بقولك ايه؟ مد ايدك. ايه ده؟ دفعة تحت الحساب عشان الفلوس تقوي قلبك وتخلصني من مراتي. هات. لا قول لي، انت راح تكون فين الاسبوع اللي جاي؟ شغل في المصنع حيكون طول الليل. هتكون طول الليل. طب انت هتخرج من بيتك متى؟ بخرج حوالي 7 مساء، ما برجعش الا الصبح. مراتي هتكون لوحدها. وراح تسيب لي المفتاح بتاع شقتك؟ لا، الشقه في الدور الارضي، حاسب لك الشباك مفتوح، تدخل وتخلص عليها وتهرب. بس خلي بالك، اوعى اوعى تسيب بصمات في شقتي. لا، دي انا واخد بالي منها كويس. انا بقى هحط العزيزة منوم في الشاي قبل ما اخرج عشان ما تصرخش. مش راح تلحق تصرخ. بس ايه تاني يا هريدي؟ هتقتلها وتهرب لبلدكم. وبعد ما اهرب اسبوع ولا حاجة ونتقابل، اديك باية حقك، تاخد المبلغ وتدفعه قسط التاكسي، وتبقى راجل محترم صاحب تاكسي، بدل البهدلة والعكنانة اللي انت عايش فيها دي. كلام مليح، بس انا لو خدت المبلغ اللي قلت عليه لا راح اشوفك ولا راح تشوفني، ويمكن اعملها واقعد في البلد على طول واريح دماغي. بقولك ايه؟ المبلغ كله دلوقتي مش جاهز معايا. اجهز يا صاحبي، واني تحت امرك وفي خدمتك. لا بقى، مش ممكن اللي بيحصل ده. ايه مالك بس يا عزيزة؟ السلسلة الذهب بتاعتي راحت فين؟ الله، هو في حد غريب بيدخل هنا؟ لا، مفيش غير انا وانت. ايه معنى الكلام ده بقى؟ ايه، انا حسرقها؟ طب افهم بس راحت فين. الله ما تلاقيها وقعت منك في الطريق وانت ماشيه ولا حد سرقها منك. انا ما خدتهاش معايا بره وشايفاها الصبح قبل ما اخرج. عزيزه انت كده هتزعليني منك. ايه معقول حسرقك كمان؟ امال راحت فين بس؟ شوف انت بقى مش جايز حد من الستات اللي بيدخلوا عندك سراها وانت مش واخده بالك. زي مين يا حسون؟ الله انا شرفني بجاراتك اللي بيدخلوا عندك. لكن فكري كويس. جايز يعني جاره دخلت وخليتك مش واخده بالك وخدتها، او ابنها الصغير خدها بيلعب بيه. الله اسالي عليها. بس بقولك ايه، ما تجرحيش حد من جاراتك. معقوله؟ معقوله تكون جارتي اللي عملتها وسرقت السلسله؟ جايز مين عارف. بس اتصرف ازاي واقول لها ايه؟ حسوني انا ابتديت ازهق من قعدي هاني لوحدي. ليه تاني يا صاحبي؟ المبلغ اللي طلبته اهو. ايوه بس انت عارف انا جبت المبلغ ده ازاي؟ مش مهم. امال ايه اللي مهم؟ اسمع انت ليك في ذمتي مبلغ تاني زياده عن اتفاقنا. مبسوط؟ هو البيت اللي راح تاخده من مرتك ده بعد ما خلص عليه تمنها كام؟ أريدي لما باخد البيت مش حبخل عليك. بس خلصني بقى. ماشي ماشي يا حسوني. يوم التنين اللي جاي هتخلص من مرتك وريحك منه. اهلا وسهلا. اتفضل يا حسونة. يزيد فضلك يا راجل يا طيب. خير؟ مالك؟ مش قلنا نبطل السجاير؟ بطلتها بس صدري تعبان قوي. السجاير بتهلك صحتك وفلوسك كمان. عندك حق، بس ما لقيش عندك حاجه تريح صدري. خد حاجه سخنه ونام واستريح. انام ازاي وانا رايح بعد نص ساعه المصنع؟ اصل عندي ورديه بالليل. ربنا معاك، دفي صدرك كويس من البرد، ويا ريت تاخد لك شويه عرقسوس سخنه قبل ما تمشي. مفيش عندك حاجه تانية؟ قرص دواء يعني ولا حاجه؟ لا، الافضل تشوف دكتور يا اسطى حسونه. مين؟ الحقوني الحقوني. في ايه؟ في ايه؟ مراتي مراتي مربية على الارض قدامي وغيري ارضهم. وبعدين يا حسونة؟ خرجت يا بيه ورحت شغلي، ولما رجعت لقيتها مربية قدامي وغيري ارضهم. خرجت الساعة كام من البيت؟ الساعة 7:30 مساء. رحت فين؟ رحت المصنع اللي بشتغل فيها بيه. ورجعت الساعة كام؟ الصبح، يجي الساعة 8 الصبح، يعني كنت طول الليل في المصنع. لما رجعت كان الباب مقفول ولا مفتوح؟ كان مقفول. في كام مفتاح للشقة؟ مفتاحين يا بيه، واحد معايا واحد مع عزيزة مراتي. طب والشبابيك كانت مقفولة ولا مفتوحة؟ معرفش يا بيه، أنا لما لقيت مراتي مرمية صرخت وجريت على جاري وما خدتش بالي من أي حاجة خالص. مين له مصلحة عشان يفكر في قتل مراتك؟ أنا ماليش أعداء يا بيه، وطول عمري في حالي، ولغاية دلوقتي مش قادر أعرف حقيقة اللي حصل. أنا جار الأسطى حسونة، ساكن في الشقة اللي قصاده. إيه اللي تعرفه عن الحادثة؟ الأسطى حسونة لما رجع من الشغل وفتح الباب ولقى مراته مرمية جاني وخبط على الباب. الساعة كانت كام؟ كانت حوالي الساعة 8 الصبح أو 8 وشوية. طب وإيه اللي عملتوه بعد كده؟ بلغنا البوليس. هنعمل إيه يعني يا بيه؟ طب والمجني عليها عزيزة؟ نقلناها المستشفى. أنت نمت الساعة كام امبارح؟ بعد الساعة 11 يا بيه. طب ما سمعتش صوت او حركه بالليل على السلم او اي صوت جاي من شقه حسونه؟ لا لا لا، اصل الاوضه اللي بنام فيها محدوفه شويه بعيد عن السلم وانا كنت نايم. في خلافات بين عزيزه وحسونه جوزها؟ لا يا بيه، طول عمرهم كويسين مع بعض. مين؟ مين اللي طالع فوق؟ أنا يا حاج. عايز مين؟ أنا كنت جاي أسأل على هريدي. أنت مش جيت وسألت عليه قبل كده؟ حصل. هو أخباره إيه دلوقتي يا حاج؟ لسه ما رجعش لحد دلوقتي. أيوه بس يعني هيكون راح فين بس؟ ما أنا قلت لك جايز يكون سافر البلد. هتسأل عني ليه يا حسوني؟ هو ده برضك اتفاقنا؟ انت كنت فين؟ سافرت البلد كم يوم. ايه انت جاي تديني المبلغ اللي قلت عليه؟ مبلغ ايه يا هريدي؟ مراتي ما ماتتش. ها؟ انت هتقول ايه؟ مراتي في المستشفى بين الحياة والموت. اني ضربها في قلبها بالسكينة ولسه فيها الروح يا هريدي، لسه فيها الروح. يا دنيلي هي ايه؟ هي زي القطط من سبعة روح. قول لي هنعمل ايه دلوقت؟ لازم نخلص من ايه؟ دي شفتني وعرفتني، ولو اتكلمت هروح في داهيه اني وانت. طيب هنخلص منها ازاي؟ انت مش هتقول انها في المستشفى ولسه بين الحياه والموت؟ ايوه. يبقى قبل ما تتكلم ولا تفوق نخلصوا عليها. نخلص عليها في المستشفى؟ ايوه، بس المره دي انت اللي راح تخلص عليها. انا؟ لا لا لا. ايه انت جوزها وهتدخل وتخرج عليها في المستشفى او تديها النقطتين دواء ينتهي كل حاجه؟ لا ما اقدرش. ما اقدرش. امال مين اللي يقدر؟ اني وهدخل المستشفى كيف؟ في المره الاولانيه قلت للناس قلتها ان غايب ومش عارف مطرحي، لو كانت ماتت كنا انتهينا، لكن دلوقتي اعمل اني ايه؟ ولاحظ يا صاحبي انها لو فاقت واتكلمت وقالت علياني اني كمان حقول على اتفاقك معاي. ما هو ما روحش السجن لوحدي، وجايز الحكايه تكبر وميبقاش فيه السجن وبس، وحبل المشنقة حيتلف على رقبتك قبل رقبتي. اسمع يا هريدي. اسمع ايه تاني؟ لازم نتخلص على مرتك وبيدك، والنهاردة قبل بكرة. ايه ايه مالك هتفكر فيه؟ هي لسه فيها تفكير؟ اقعد بس كل معايا لقمة وان شاء الله خير. انا تعبان، تعبان اوي، مش عارف اعمل ايه بعد اللي حصل. بعد اللي حصل الحكاية ما عايزاش تفكير يا حسونة، لازم تخلص منيها، لانها لو اتكلمت وقالت على حاجة انا مش راح نسكت، مهاني مش هترمي لوحدي في السجن، وجايز الحكاية تكبر ومتبقاش فيها سجن وبس، وحبل المشنقة حيتلف على رقبتك قبل رقبتي يا حسونة. ايه سرحت في ايه يا حسونة؟ بس حسونة. لا لا لا لا ما فيش حاجة. اطمن ان شاء الله هتعيش وهترجعوا تعيشوا مع بعض في سعادة زي ما كنتم. اللي حصل ده مش معقول، مش معقول. ايه خلصت منيها ولا لسه يا حسونه؟ اسمع يا هريدي. ايوه. الاتفاق اللي كان بيني انا عملت بيه، لكن منين كنت اعرف انها راح تعيش يا هريدي؟ انا مستعد. فلوس له يا صاحبي؟ لا، حتى لو كتبت للعماره بتاعت مرتك انا بقى ما اقدرش ادخل المستشفى، وزي ما قلت الوحيد اللي ممكن يقتله انت. ما اقدرش يا هريدي، ما اقدرش. تبقى مش خايف على روحك ومش خايف علي؟ ايوه. ما هو بس ما هو ايه؟ اياك تكون جاي تاخد الفلوس اللي دفعتها. لا انا ما فكرتش في حاجه زي كده ابدا. امال فكرت فيه؟ بقول يعني عندك بن؟ ها ليه؟ اصلي نفسي فنجان قهوه نشرب القهوه مع بعض، عشان انا عندي حل تاني يريحك ويريحني. حل تاني؟ حل ايه يا صاحبي؟ نشرب القهوه الاول، بس انا بقى احبها ساده، قهوه ساده يا هريدي. مين اللي قتل هريدي؟ معرفش يا بيه، انا كنت طالع اقعد شويه في الشمس فوق السطوح. وبعدين لقيت باب هريدي مفتوح، ندهت عليه ما حدش رد، ببص لقيته مرمي، قربت منه لقيته ميت وبلغت البوليس. مين اللي كان عايش مع هريدي؟ هريدي كان عايش لوحده. في حد كان بيتردد عليه؟ لا، بس هو اليومين اللي فاتوا كان مسافر البلد. ها. وواحد وهو مسافر جه وسأل عليه أكتر من مرة. ممكن توصف لي الشخص ده؟ هريدي يا سعادة البيه كان صاحبي، وجيت كم مرة علشان أزوره. ليه؟ ما أنا قلت لحضرتك كان صاحبي. أنت عندك بطاقة يا حسونة؟ طبعا يا سعادة البيه. ممكن أشوفها؟ وريها لي يا حسونة لو سمحت. إيه؟ مش لاقيها ولا إيه؟ لا، أصلي الحياة يا سعادة البيه، البطاقة مش معايا دلوقتي. أمال هي فين؟ في البيت يا سعادة البيه. متأكد إنها عندك في بيتك؟ طبعا يا سعادة البيه، وأنا مستعد أجيبها دلوقتي حالا. طب والبطاقة دي؟ بص فيها كويس. دي يا سعادة، دي إيه يا حسونة؟ مش دي بطاقتك وعليها صورتك؟ أيوه بطاقتي يا سعادة البيه. ما أنت قلت إنها عندك في البيت. أصلي يظهر يا سعادة البيه إنها وقعت مني. وقعت منك فين؟ معرفش، أنا مش واخد بالي يا سعادة البيه. البطاقة بتاعتك لقيناها في شقة المجني عليها. إيه اللي وداها هناك؟ جايز سبتها عنده يا سعادة البيه ولا حاجة لما كنت بزوره. وليه سبتها عنده؟ وقعت مني عند هريدي يا سعادة البيه. قولي يا حسونة، قتلت هريدي ليه؟ لا يا سعادة البيه، أنا ما قتلتوش يا بيه، ما قتلتوش. أفتكر دلوقتي ممكن تتكلمي يا عزيزة. حاضر يا بيه. مين اللي حاول يقتلك؟ أنا ما أعرفش اسمه، لكن ممكن أديلك أوصافه. حسونة، مراتك اتعرفت على صورة هريدي وقالت إن هو اللي حاول يقتلها، ومن تشريح جثة هريدي لقينا في أمعائه مخدر، ونفس المخدر ده لقيناه معك في محفظتك اللي نسيتها جنب جثة المجني عليه. يا سعادة البيت، لكن ايه؟ صاحب البيت شافك وانت نازل من عند هريدي في نفس الليلة اللي اتقتل فيها. قتلت هريدي ليه يا حسونة؟ أنا خلاص مفيش فايدة. اتكلم يا حسونة. هو بيه هو السبب في كل اللي حصل. يا ريته ما طوعني. طوعك فيه؟ طمع وحش يا بيه، طمع وحش. أنا سعادة البيه اتفقت مع هريدي عشان يقتل مراتي. وراح وضربها بالسكينة. لكن ليه كنت عايز تقتلها؟ لأنها رفضت تكتب البيت اللي ورثته عن أبوها باسمي. وبعد اتفاقك مع هريدي على قتل مراتك، إيه اللي حصل بعد كده؟ قبل ما يقتلها اختفى من البيت اللي ساكن فيه، ما بقاش يروح لصاحب التاكسي، وكل ده عشان لما يقتلها محدش يعرف مطرحه، والناس تقول انه كان في البلد ومختفي من الحي كله. ها، وبعدين؟ لما مراتي دخلت المستشفى وعرفت انها ما ماتتش، خفت تتكلم، وهو كان خايف، وعشان كده طلب مني اخلص عليها في المستشفى. رفضت، رحت عشان اديله فلوس عشان يخلصني منها، قال لي لا. رحت له تاني طلبت منه يعمل قهوة، وجاب القهوة وحطت له من غير ما ياخد باله مخدر في القهوة وقضى عليه. ولما اطمنت انه مات هربت، لكن معرفش ايه اللي خلاني نسيت محفظتي وفيها البطاقة. عشان محفظتك وبطاقتك يدلونا عليك يا حسونة. انا عمري ما كنت بخيل على حسونة، حتى لما عرفت انه خد السلسلة وباعها سكت، مرضتش اجرحه، لكن يبيع السلسلة عشان يدفعها تمن للي يقتلني. انا كنت ناوي ابيع البيت واخد تمنه وافتح له ورشة عشان يبقى قسط كبير ويشرفني. ليه تعمل كده حسون؟ ليه؟ انا كنت بحبك. التسجيل هشام عبد السلام. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.